بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس المنطق. قال المصنف رحمه الله: فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. قال: الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوعي، وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما، والحكم للبعض هو الجزئية، وجزء معرفته جلية. إذن قال المصنف رحمه الله: فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. هذا الفصل هو توطئة لباب المعرفات، وكذلك توطئة لباب التصديقات التي هي الأقيسة، لأن سيأتي معنا قضية كلية كقضية جزئية. قضية كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. ولا بد من معرفة الكل والكلية والجزء والجزئية، والتفريق بين الكل، بعد أن تكلمنا على الكلي والجزئي فيما تقدم. فهم تقدم معنا الكلام على الكلي والجزئي، وهنا الكلام على الكل والكلية والجزء والجزئية. كل هذه الألفاظ الستة هي يعني مشتركة و يعني متشابهة في اللفظ، لكنها مختلفة في المعنى. وهذه الحقائق التي هي الكل والكلية والجزء والجزئية والكلي والجزئي، هذه يعني مهمة في يجب التفريق بينها. لذلك قال القرافي رحمه الله في شرح التنقيح، قال: وجميع هذه الحقائق لها موضوعات في اللغة. ما معنى لها موضوعات في اللغة؟ يعني عندها واحد الصيغ، توجد صيغ في اللغة تدل على أن هذا كلي أو كل أو جزئي أو كلية إلى آخره. إذن لها موضوعات في اللغة. قال: فصيغة العموم للكلية، أينما وجدت صيغة العموم فهذا من باب الكلية. وأسماء العدد للكل، لأن أسماء العدد للكل، مثلا 9 هذا كل لأن له أجزاء. فهم. والنكرات للكلي كما مر معنا، أسد هذا كلي لأنه من باب النكرة، كلي والنكرة كل اسم شيء في جنسه. إذن قال: فصيغة العموم للكلية، وأسماء العدد للكل، والنكرات للكلي، والأعلام للجزئي. زيد هذا جزئي. وقولنا بعض الحيوان إنسان وبعض العدد جوز للجزئية. وقولنا جزء موضوع للجزئي، يعني هذا جزء، هذا يدل على أن هذا جزء. قال فيما بعد أن ذكر هذا كله، قال: وهذه الحقائق يحتاج إليها كثيرا في أصول الفقه فينبغي أن تعلم. وهذه الحقائق يحتاج إليها كثيرا في أصول الفقه فينبغي أن تعلم. إذن من درس مثلا السلمة فإنه يسهل عليه ماذا؟ فهم أصول الفقه، لأن هذه الألفاظ تدور كثيرا في الشروح، في شروح. ذلك حتى يعني صاحب المرقي قال عند ذكره للعام: مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب ما تكلم. ذكر أن العام من باب الكلية، كقول الله تعالى مثلا: اقتلوا المشركين أو قد أفلح المؤمنون، أي كل من تحقق فيه الإيمان فقد أفلح، فهو من باب الكلية، أي حكم على كل الأفراد. ثم قوله: فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. هنا دخول الألف واللام على الكل، لأن كل وكل الكل هنا ماذا؟ ملازم للإضافة. كل يعني ماذا؟ لا بد أن تضيفه إلى شيء. كل إنسان، كل شيء، كل رجل، كل، إذن هو ملازم للإضافة. والإضافة والألف واللام لا تجتمعان، ما يمكنش تقول يعني مثلا الكل مفهوم ثم تضيفه، إذا لا يجتمع الألف واللام على إضافة. لكن لماذا أدخلوا الألف واللام؟ لأنه مترجم من اليونانية، لذلك حصل هذه المخالفة، حصلت هذه المخالفة للغة العربية. فهم. إذا قال المصنف رحمه الله: الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوعي. إذا الكل كما قال هنا هو الحكم على المجموع، أي على جملة الأفراد، على مجموع الأفراد، على تلك الهيئة المجتمعة، أي لا ينفرد كل واحد بالفعل. فهم. إذن لابد من، إذا قلت هذا من باب الكل، أي أنه لابد من وجود مجموعة تقوم بذلك الفعل. ثم مثل ذلك بقوله: ككل ذاك ليس ذا وقوعي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. وسيأتي معنا مناقشة هذا المثال، سيأتي معنا مناقشة هذا المثال، وأن المصنف رحمه الله مثل بمثال لا ينبغي أن يمثل به. ثم قال: وحيثما لكل فرض حكما فإنه كلية قد علم. إذن الكلية هي الحكم لكل فرض على حدته، الكلية هي الحكم على كل فرض على حدته. مثلا قد أفلح المؤمنون كما ذكر مرة معنا، قد أفلح المؤمنون أي كل مؤمن قد أفلح فهم على حدته، كل مؤمن قد أفلح، ماشي بحال ليس كالكل الذي مر معنا مثلا يمثلون ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن لا يحمل كل واحد العرش، وإنما ماذا يحمله تلك الهيئة المجتمعة، أو كل بني تميم يحملون الصخرة، كل بني تميم يحملون الصخرة، ليس كل واحد على حدته وإنما الهيئة المجتمعة. قال: وحيثما لكل فرض حكما فإنه كلية قد علم. ثم قال: والحكم للبعض هو الجزئية، الحكم للبعض هو الجزئية. إذن إذا حكمت لبعض الأفراد هذا يسمى جزئية، هذا يسمى جزئية. ثم قال: والجزء معرفته جليا، لأن الجزء هو الذي يقابل كذلك الكل، فالجزء ما تركب منه ومن مثله كل، فهم لأن الكل لا يتركب من الأجزاء. إذن هنا قد يقع إشكال، وهو ماذا؟ أن قلنا أن الجزء يقابل الكل، وأن الكل في التعريف الأول هو الحكم على المجموع. إذن لماذا هذا؟ لأن الكل له إطلاقات، الكل عنده ثلاثة ديال الإطلاقات، الكل له إطلاقات. يطلق أولا على الماهية المركبة من أجزاء، مثلا ما هي المركبة من أجزاء، بحال مثلا السرير، السرير مركب من ماذا؟ من مسامير ومن خشب ومن حديد مثلا، ياك. إذن يطلق على الماهي الكل يطلق على الماهية المركبة من أجزاء، ياك فهم. وكذلك يطلق على الكل المجموعي، يطلق على الكل المجموعي الذي هو قول النظم الكل حكمنا على المجموع. إذن يطلق على ماذا؟ على الماهية المركبة من أجزاء، هذا إطلاق أول. يطلق كذلك على ماذا؟ على الكل المجموعي الذي هو قول الناظم الكل حكمنا على المجموعي. كذلك يطلق على البعض المجموعي، يطلق على البعض المجموعي. والبعض المجموعي هو ماذا؟ هو الذي مثل به الشارح عند قوله كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة. إذن قولنا الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع، الذي يقابله هو ماذا؟ شنو هو المقابل دياله؟ باعتبار أنه أش هو الكل المجموعي، باش نقوله هذا هو الكل المجموعي، شكون اللي كيقابله؟ الذي يقابله وقوله وحيثما لكل فرض حكما فإنه كلية قد علم، لأن هذا فيه الحكم على المجموع، هذا فيه الحكم على كل فرض. أما كونه يعني بمعنى الكل على البعض المجموعي، على البعض المجموعي، ما من البعض المجموعي هو قولنا مثلا مثال كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة، مفهوم؟ الذي يقابله هو الجزئية، وهو قول الناظم والحكم للبعض هو الجزئية. أما إطلاقه على الماهية المركبة فالذي يقابله هو القول الناظم والجزء معرفته جليا. إذن يتلخص من هذا ماذا؟ أن البيت الأول الذي هو الكل له مقابلات، ياك له مقابلات، له مقابل الأول الذي هو الكلية، وله مقابل ثاني وهو الجزئية، وله مقابل ثالث وهو الجزء. متى يكون مقابلا للكلية؟ إذا كان ماذا؟ إذا كان بمعنى الكل المجموعي، ياك. ومتى يكون مقابلا للجزئية؟ إذا كان بمعنى البعض المجموعي. ومتى يكون مقابلا للجزء؟ إذا كان بمعنى الماهية المركبة من أجزاء. إذن هذا لم يشر له الشارح، ولكن يعني هذا هو يعني أشار له البناني وغيره، فهم لنعلم أن الكل، لأن قد يلتبس معنى الكل. إذا الكل قد يكون بمعنى الماهية، قد يكون بمعنى الكل المجموعي، قد يكون بمعنى البعض المجموعي. وبالنسبة للكلية التي تقابل الكل المجموعي تسمى بالكل الجميعي، باش نفرقوا بيناتهم. هذا كيتسمى لكل مجموعية يعني فيه جملة الأفراد ولكن ما فيهش كاملين يحملوا على هذيك مثلا، مفهوم؟ لكن الكل جميعي هو كل جميعي. ما معنى جميعي؟ يعني كل فرد فرد، لذلك سمي جميعيا. أما البعض المجموعي، المجموعي فالذي يقابله هو البعض الجميعي، الجزئية، البعض الجميعي. سير سلوت. بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك يعني باش من جبنا هذا الكلام، قال بعضهم، قال البجوري رحمه الله تنبيه، كما يطلق الكل على ما تقدم يطلق أيضا على الماهية المركبة من أجزاء، كما يقال في السرير أنه كل باعتبار أجزائه. فعلم أن للكل ثلاث إطلاقات، يطلق على الماهية المركبة وعلى الكل المجموعي، مثاله هو يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وعلى البعض المجموعي ككل كل بني تميم. فيقابل الكل المجموعي الكلية، وبينها بقوله وحيثما لكل فرض حكم. سير سرد. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. الكل حكمنا على المجموع، أي على جملة الأفراد، من حيث كونها مجموعة، بحيث لا يستقل فرد منها بالحكم، كقولنا كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة، أي هيئتهم المجتمعة من إذا الأفراد. قال الكل حكمنا على المجموعة، أي على جملة الأفراد. هذه جملة الأفراد هو الشرح ديال المجموعة، على جملة الأفراد من حيث كونها مجموعة، بحيث لا يستقل، بحيث لا يستقل، هذه إصلاح، بحيث لا يستقل فرد منها بالحكم، كقولنا كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة. إذا المجموع ليس الجميع، يعني فرق بين المجموع والجميع، يعني المجموع يعني هيئة المجتمع وليس كلهم، فهم؟ هذا هو الفرق. كقولك مثلا أهل الأزهر علماء، أهل الأزهر علماء، أي هيئتهم المجتمعة من الأفراد. زين، لا كل فرد منهم على حدته، فمنه قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فإنه حكم بالحمل على الهيئة المركبة من كل من الثمانية مجتمعين، لا على كل منهم باستقلاله. ومثل إذن المصنف هيئتهم المجتمعة هي التي تحمل ماذا؟ تحمل هذا، هذه يعني تحمل العرش، وليس كل واحد على حدته. زين، الحكم على المجموع بقوله ككل ذاك ليس ذا وقوع، وهو معنى الحديث المروي من قوله صلى الله عليه إذن وسلم. هذا معنى الحديث، ككل ذاك ليس ذا وقعي. أما الحديث فهو لفظه كما في الحاشية، قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم من ركعتين، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال ذو اليدين بل بعض ذلك قد كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم ثم كبر فسجد سجوده أو أطول ثم رفع. إذا شاهد كل ذلك لم يكن. زيد، حين قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وكون الحديث من باب الكل يقتضي أن يكون المقصود نفي القصر والنسيان مجتمعين. إذا اش قلنا؟ إذا المصنف اش دار؟ جعل هذا المثال من باب الكل المجموعي، يا أي المقصود منه أن نفي القصر، لأن قال كل ذلك لم يكن، لأن ما الذي ذكر قبله؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. إذا كان من باب الكل المجموعي كما قال المصنف، فهو المقصود منه ماذا؟ نفي القصر والنسيان حال كونهما مجتمعين، حال كونهما مجتمعين، أي لم تقصر أي نفي القصر والنسيان، أي لم تقصر الصلاة ولم أنسى. زين، لا نفي كل على حدة. لا نفي كل على حدته. لماذا قال لا نفي كل واحد على حدته؟ لأنه إذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم كلا على حدته سيقع كأنه كذب، لأن واحدا قد وقع ولا لا، اللي هو النسيان. لأن إذا قال لم تقصر الصلاة، ما قصرتش الصلاة مع أنه صلى 10 ركعات، ولم أنسى مع أنه ماذا؟ ناسية. نسية إذن لماذا جعله المصنف من باب الكل المجموع؟ لئلا يوهم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كذب. زين، وهذا تأويل مرجوح، والراجح أن المقصود نفي الكل من القصر والنسيان على حدته إذن قال هذا ويكون هذا تأويل مرجوح، تأويل مرجوح. إذن هو ليس من باب الكل. إذن هذا المثال يناقش فيه ماذا؟ المصنف. قال البجوري رحمه الله موجها كلام المصنف: وإنما كان الحديث من باب الحكم على المجموع، لأنه المنفي في نفس الأمر. لماذا؟ لثبوت أحدهما وهو النسيان فيه. فلو كان من باب الكلية لكان الخبر غير موافق للواقع وغير لائق به صلى الله عليه وسلم. فو هذا توجيه كلام المصنف. قال: والراجح عند المحققين أنه من باب الكلية، أنه من باب الكلية. ما معنى من باب الكلية؟ لم يقع هذا وحده ولم يقع هذا وحده. أما كذب النبي صلى الله عليه وسلم فقد قالوا، قال: ومخالفة الخبر للواقع إنما تعد عيبا إذا علمها المخبر. ويشهد لهذا ما روي في بعض الطرق أنه قال: لم أنسى ولم أقصر. إذن هو كل ذلك لم يقع في ظنه، هو في ظن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مخالفا للواقع فهو بحسب ظنه، يعني كل ذلك لم يقع بحسب ظنه هو. زين. والراجح أن المقصود هنا في كل من القصد والنسيان على حدته، فيكون سلبا كليا، لأن السؤال بأم عن أحد الأمرين لطلب التعيين، فجوابه إما إذن هنا بالتعيين. والراجح أن المقصود نفي كل من القصر والنسيان على حدته، فيكون سلبا كليا. سلبا كليا يعني لم أنسى ولم تقصر في الصلاة، هذا هو السلب الكلي. قال: إذن بماذا أثبت أنه سلب كلي؟ قال: لأن السؤال بأم عن أحد الأمرين لطلب التعيين، لأنه قال: أقصرت الصلاة أم نسيت. إذن السؤال بماذا كان؟ بأم مع الهمزة، مفهوم. إذن جوابه كيف سيكون؟ بالتعيين. ما معنى بالتعيين؟ بأن تعين واحدا. قلت لك مثلا: أصليت أم قرأت القرآن؟ ماذا ستقول؟ ستعين واحدا منهما، ستقول صليت أو ستقول ماذا؟ قرأت القرآن، يعني كما هنا. فجوابه إما بالتعيين، إما أن تعين، وإما أن تنفي، وإما بنفي كل منهما لا بنفي اجتماعهما. إذن الجواب سيكون ماذا؟ إما بتعيين أحدهما أو بنفي كل واحد على حدته، لا بنفي الاجتماع. زيد، لأن السائل لم يعتقد الاجتماع، وإنما السائل لم يعتقد الاجتماع، وإنما اعتقد ثبوت واحد منهما. إذن السائل ذاك أبو ذي اليدين اللي هو اسمه الخرباق بن عمرو، فاش سول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا سأله؟ سأله لأنه اعتقد إما أنه قد قصرت الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين، أو أنه قد نسي فصلى ركعتين. هذا هو الذي اعتقده. إذن الجواب سيكون إما بتعيين أحده، ما سيقول، إما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصرت الصلاة، أو يقول نسيت، أو يقول أن أحدا لم يقع كل على حدته. زين. إنما إذن هذا الدليل الأول، الدليل الأول على أنه ليس من باب الكلي المجموع، وإنما من باب الكلي، أنه السؤال كان بهمزة الاستفهام مع أم، فهم. الدليل الثاني هو ماذا؟ قال: ولأنه، زيد، ولأنه قد روي أن ذا اليدين قال له: بل بعض ذلك قد كان. إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، قال الصحابي ماذا؟ بعض ذلك قد كان، بعض ذلك قد كان. وهذا التركيب، هذا بعض ذلك قد كان، كيتسمى عندهم موجبة جزئية. موجبة لأن ليس فيها نفيا، ليس فيها نفي، بعض ذلك قد كان. جزئية لأن فيها بعض، بعض ذلك قد كان. وبعض ذلك قد كان، ما الذي قال؟ زيد، وهذا إنما يناقض، وهذا إنما يناقض نفي كل منهما، يناقض نفي، يناقض نفي كل منهما، لا نفي اجتماعهما. إذن هذا لما قال الصحابي بعض ذلك قد كان، هذا ينافي ماذا؟ هذا يناقض نفي كل منهما، كل واحد على حدته، لا ينافي اجتماعهما. لماذا؟ لأن القاعدة لما تقرر من أن الموجبة الجزئية هي قوله بعض ذلك قد كان، تناقض السالبة الكلية، تناقض ماذا؟ السالبة الكلية، مفهوم. إذن هذا هذا تعليل ثاني على أن هذا من باب الكلية وليس من باب الكلي المجموعي. ثالث القاعدة، يعني التعليل الثالث، قال: ولأن القاعدة الغالبة يعني قاعدة أغلبية أن كلا إذا تقدمت على النفي كان الكلام من عموم السلب، لأن قال كل ذلك لم، ما الذي تقدم؟ النفي ولا السلب ولا العموم؟ العموم اللي هو كل، إذا كل تقدم على السلب الذي ولم، كل ذلك لم يكن، فيكون هذا من عموم السلب، هذا من عموم السلب. ومر معنا في أول حصة أن العموم من باب ماذا؟ الكلية. العموم من باب الكلية، إذن هذا من باب الكلية وليس من باب الكل المجموع، إذن هذه القاعدة. ولأن نزيد ولأن القاعدة الغالبة أن كلا إذا أن كلا إذا تقدمت على النفي كان الكلام من عموم السلب، زيد وكل المتقدمة هنا في كل ذلك لم يكن، فيكون السلب عاما لكل فرد بحسب الظن لا بحسب الواقع، فلا كذب. فلا كذب، إذن هو لما قال قرر أنه من باب الكلية، قد يقول قائل إذن سيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد كذب، فرد على ذلك بأن ذلك على حسب ظنه هو صلى الله عليه وسلم، إذن فلا كذب، مفهوم؟ قال فيكون السلب عاما لكل فرد بحسب الظن لا بحسب الواقع، فلا كذب، إذن فلا كذب الذي فر منه الناظم، لأن الناظم فر من الكاذب، لذلك جعله من باب الكل. وحينئذ تمثيل المصنف للكل بهذا المثال غير صحيح. إذا المقصود ليس مثال المصنف، وإنما المقصود هو معرفة ماذا؟ ما معنى الكل الذي هو حكمنا على المجموع، حكمنا على المجموع. ثم يعني الذي ذكره المصنف رحمه الله في المثالين لما قال الشارح، لما قال في أول الكتاب عندما قال الكل حكما على المجموع، مثل بمثالين وهما كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة، كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة، فرق بينه وبين المثال الثاني اللي هو ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ما هو الفرق؟ أن في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يعني جميعهم لكن بهيئتهم المجتمعة، مفهوم؟ أما كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة فليس كل بني تميم، وإنما سيستثنى بعضهم، سيستثنى المرضى والعجزة والأطفال والنساء، مفهوم؟ إذن المقصود هو مجموعه، يعني المجموع. فمثال اللي هو ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذا يسمى بالكل المجموعي، ياك يسمى الكل المجموعي. لماذا الكل؟ لأنه ماذا؟ لأن كلهم يحمل تلك الصخرة ومع تلك الهيئة، وقولهم كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة هذا يسمى البعض المجموعي، المجموعي لأن اجتماعهم. ومن أين جئنا بالبعض؟ لأنه ليس كل بني تميم قد حمل الصخرة العظيمة، وإنما أغلبهم، فهم؟ وإنما أغلبهم. إذن الكل يطلق على الكل المجموعي، مثاله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويطلق على البعض المجموعي ومثاله كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة. إذن هذا هو المثال المقصود، أما مثال المصنف ففيه فيه نقاش. زيد الكل المجموعي هو يحملون الصخرة، الكل مجموعي، نعم الكل مجموعي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، لأن قلنا الكل وقلنا المجموعي، ديك المجموعي هو الهيئة المجتمعة، ديك الكل أي أن كل واحد، ياك لو آخر اسم منها البعض المجموعي، المجموعي كيدل على الهيئة، وديك البعض على أن ماشي كلهم حملوا، فهم؟ إذن هذا كله إطلاقات للكل، إما أن يطلق على الكل المجموعي أو أن يطلق على البعض المجموعي. والذي يقابل الكل المجموعية هو الكلية، وهي التي سيقول فيها النظيم وحيثما لكل فرد حكم. زين وحيثما لكل أي على كل فرد حكم فإنه أي الحكم أو القضية، وذكر الضمير لتأولها بالقول. إذن هنا حيثما لكل فرد حكم فهو فإنه كلية، إذن الحكم هو هذا يسمى كلية، علاش؟ لأنه حكم على كل فرد فرد، على كل فرد فرد، ليس كما تقدم، ليس كلمة كالكلي وحيثما لكل فرد حكم فإنه، وقال ذكر الضمير لأنه قال فإنه، ولكن الجواب سميته كلية مؤنث، ذكر الضمير لتأولها بالقول القضية. زين، كلية قد علم نحو كل نفس ذائقة الموت. إذن كل نفس ذائقة الموت، نقول هذا من باب الكلية. علاش؟ لأن كل نفس ستذوق الموت، ماشي بالاجتماع ولا ها؟ كل نفس، كل نفس ستذوق الموت على حدتها. زيد، ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله، فهي كذلك كل إله فيه أن كل إله فيه كلية، فيه كلية أي كل إله منفي. إلا الله فإنه مستثنى بماذا؟ بإلا، فإنه مستثنى بإلا، يعني المقصود بالإله هنا الحق. زيد، والحكم للبعض أي عليه هو الجزئية، نحو بعض الإنسان كاتب وليس بعض الإنسان بكاتب. إذن هذه الجزئية هذه ما الذي تقابل؟ تقابل البعض المجموعي، تقابل البعض المجموعي. زيد، والجزء معرفة وقوله بعض، جيد. يعني مثل بمثالين، ليس الإنسان ك ليس أو بعض الإنسان كاتب وليس بعض الإنسان بكاتب، مثل بمثالين سواء في النفي أو في السلب، والمقصود بالكاتب هنا الكاتب بالفعل. بعض الإنسان كاتب أي بالفعل، وليس بعض الإنسان بكاتب أي بالفعل، أما بالقوة فكل إنسان كاتب. زيد، والجزء معرفته جلية أي ظاهرة. الجزء هنا الآن الذي يقابله في معنى الكل هو الكل بمعنى الماهية المركبة، الذي يقابله هو الجزء، لأن الكل بمعنى الماهية المركبة ما هو؟ هو ما تركب من جزء من أجزاء، فهم، والجزء هو ما تركب منه ومن غيره كل، لذلك قال والجزء معرفته جليا. زيد، فهو ما تركب منه ومن غيره كل كالحيوان، فهو جزء بالنسبة للإنسان لتركبه منه ومن الناطق، ويسمى ذلك جزءا طبيعيا، كالسقف بالنسبة إلى البيت لتركبه منه ومن الجدران، ويسمى ذلك جزءا ماديا. سمى جزءا ماديا لأنه محسوس، فهم، والآخر طبيعيا لأنه غير محسوس. إذن هذا هو قول الناظم رحمه الله، فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئي. شيء آخر نفرق به بين الكلي والكل، بمعنى الكل بمعنى الجزئية بمعنى الماهية المركبة يكون له أجزاء، أما الكلي الذي مر معنا في باب فيما تقدم فله أفراد، الكلي له أفراد، ياك بحال أسد، له أفراد، أما الكل فله أجزاء، فله أجزاء. إذن هذا هو قول الناظم رحمه الله، فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.